إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان حديث الأمس عن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد تحدثنا عنه بشيء من الإسهاب والتفصيل، فقد تحدثنا عنه في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته، وذكرنا بأنه صحابي جليل مقرب ومحبوب إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: وددت أن أرى بعض أصحابي، يعني كالمودع له، وهذا لا شك امتياز خاص. قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت أو فقلت أدعو لك أبا بكر، فسكت. فقلت أدعو لك عمر، فسكت. فقلت أدعو لك عثمان، فقال نعم. فدخل عثمان رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها: فخلى به، يعني أسر إليه قولا. قالت: فرأيت وجه عثمان يتغير. إذن عثمان آخر العهد بالرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة، فآخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة لقاؤه بعثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، السخي الرحوم الرحيم، كان وصولا للرحم حتى أنه اتهم أنه يميل إلى رحمه لشدة صلته لرحمه، وكان كما جاء عند الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن عثمان للقرشي أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته، يعني زوجة عثمان، وهي تغسل رأسه، فقال لها: يا بني أحسني إلى عبد أبي عبد الله، يعني عثمان، أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي خلقا، فإنه أشبه أصحابي خلقا، فقد كان ذا خلق عظيم. ولذلك افتات عليه الخوارج كلاب النار كما قال عليه الصلاة والسلام، افتاتوا عليه وخرجوا عليه وقتلوه، وكان الذي تولى كبر ذلك كما أسلفنا الأشتر لعنه الله، وكان أول ما دخل عليه بتر يده اليمنى. وقد جاء عند الطبراني من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أنه لما ضربت يده وقد نشر القرآن بين يديه، لما ضربت يده اليمنى يعني قطعت، قال عثمان: إنها لأول يد خطت المفصل، انظر كيف من يتلبس بالإسلام وهو أبعد إلى الإسلام وهو من أعداء الإسلام عندما يأتي ليضرب خليفة عمر ليضرب يد خليفة الإسلام مات عثمان بن عفان ولقي الله عز وجل شهيدا. ثم ننتقل إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى الأمر بعد عثمان يعني بعد عام 35 من الهجرة النبوية علي بن أبي طالب كان رجلا يميل إلى الضخامة إلى السمن كما قال أبو رجاء العطاردي كما جاء عند الطبراني رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسمنا أصلع يعني كعمر وفي حديث الشعبي قال وهو عند الطبراني رأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كثير اللحية قد ملأت ما بين منكبيه يعني ما بين عارضيه إذن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا أصحاب لحى كما كان هارون صاحب لحية حين قال لموسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أول من أسلم من الصبيان قال ابن عباس أول من صلى علي بن أبي طالب كما جاء عند الطبراني وفي حديث زيد بن أرقم أول من أسلم علي بن أبي طالب وهو أيضا عند الطبراني. وعند الترمذي أول من أسلم من حديث زيد بن أرقم ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أيضا عند الترمذي أول من صلى علي بن أبي طالب. أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال محمد بن الحسن بن علي كما جاء عند الطبراني أسلم وعمره 14 سنة أو 15 سنة وكان قريب الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر أمره أن ينام على فراشه وكانت حركاته حتى في النوم تشبه الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لما قد سبق أن المشركين يرونه وهو يتقلب على فراشه فحسبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم وعمره 15 أو 14 سنة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى الممات وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث شرحيل بن مرة وهو عند الطبراني يا علي أبشر حياتك معي ومباتك معي. ومباتك يعني الدار الآخرة ستكون معي، وحياتك يعني مدى حياته رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه أبو طالب الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه. نعم نعم، مات أبو طالب كافرا، لكنه أهون أهل النار عذابا، أعني أباه أبا علي، أبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد مر بنا ذلك بشيء من التفصيل كما في كتاب الإيمان، وسيأتي في كتاب الحديث عن ذلك في كتاب النار. أبوه أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان كذلك، كان كما جاء عند الطبراني من حديث أبي إسحاق أنه قال: سألت قثم بن العباس فقلت: مال علي ورث النبي صلى الله عليه وسلم دونكم، يعني ورث الأمور المعنوية من شجاعة وعلم ونحو ذلك. فقال القثم بن العباس، فقال: كان أولنا به لحوقا، وأشدنا أشدنا لزوقا، فكان ملاصقا للنبي، وكان مؤمنا به قبل غيره. عاش علي بن أبي طالب في ظلال الإيمان وظلال الإسلام والإحسان، يستسقي الخير والفضيلة، ويستلهم الدروس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صغيرا كانت أمه تسميه حيدرة، يعني صغير الأسود أو صغير الأسد. وكان يقول كما في غزوة خيبر، كما جاء عند مسلم: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. وقد سبق هذا في كتاب المغازي. فعاش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شجاعا، ولربما صار بينه وبين بعض الصحابة بعض ما يكون بين الناس، وذلك نظرا لطبيعته رضي الله عنه. فلربما أحيانا شكوه على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان شديد الإيمان قوي الإيمان. ولربما كما قلت صار منه ما مع بعض الصحابة ما يكون بين الناس. وذات مرة شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما جاء عند أحمد: يا أيها الناس. وطبيعة علي تقترب من طبيعة عمر، لكن طبيعة عمر مقبولة أكثر، نظرا لكبره، نظرا لغزارة علمه. وطبيعة علي رضي الله عنه كطبيعة عمر، كما أن عثمان طبيعته كطبيعة أبي بكر. فطبيعة علي رضي الله عنه ربما أحيانا تتسبب في شكوى بعض الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر، كما جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد: يا أيها الناس لا تشكوا عليا، فإنه لأخيشن في سبيل الله، وفي رواية: في ذات الله. يعني كل ما يفعله إنما هو في ذات الله وابتغاء وجه الله، وإن فهم على غير ذلك. ولما سألوه مرة، لما شكوا مرة أخرى وبالغوا في الشكاية، قال كما جاء عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش لتنتهن، يعني من شكوى علي، لتنتهن أو ليبعثن عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين. قد امتحن الله عز وجل قلبه على الإيمان، فهو مؤمن حق الإيمان، وأفعاله تدور مع الإسلام والإيمان. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال أبو بكر وعمر: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل، يعني عليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نعله عليا يخصفها حين انقطعت، فهو مؤمن. ولذلك جاء عند مسلم الحديث الزر بن حبيش قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. من أحبني أحبه الله، ومن أبغضني أبغضه الله. وفي حديث أم سلمة عند الطبراني: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. وعند الحاكم بالحديث عبيد الله بن أبي مليكة أن رجلا من أهل الشام جعل يسب عليا، فحصبه ابن عباس وقال: يا عدو الله، إنك آذيت رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لآذيته. وفي حديث أم سلمة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من سبني أو من سب عليا فقد سبني. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغ من الإيمان الشأو البعيد والكبير، فهو مؤمن حقا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: ما تريدون من علي، كما في حديث عمران بن حصين، ما تريدون من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي، فهو ولي المؤمنين علي رضي الله عنه. ولذلك صفية كما جاء عند الطبراني لما قالت: يا رسول الله، إن حدث بك حدث على من ألتجي؟ فأزواجك لهن من يلتجئن إليه، وأما أهلي فقد أجليتهم. فقال عليه الصلاة والسلام إلى علي ابن أبي طالب، وهو ولي كل مؤمن بعدي. ولذلك في حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، كما جاء عند الترمذي: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي حديث حبشي بن جنادة وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أنت مني وأنا منك. أنت مني وأنا منك، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. فهو له امتياز، له خصيصة، وهي خصيصة الرحم، حتى لا يذهب الذهن إلى خصوصيات أخرى. وقد ذهبت أذهان من أضلهم الله من الرافضة وغيرهم إلى غير ذلك، لكن أولئك لا يفقهون قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم عامة تبوك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وفي لفظ إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا النبوة والولاية والخلافة في هذه المسألة منفكة، يعني بمعنى أنها لا ترتبط. فعندما يوليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخصه عندما يخصه فيما يتعلق بالأرحام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر قال لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. أي منقبة أعظم من هذه المنقبة؟ الله يحبه، الرسول يحبه، هو يحب الله، هو يحب الرسول، يعني منقبة عظيمة جدا، اصطفاء. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يأمل أن يعطاها، حتى جاء عند مسلم الحديث بن هريرة رضي الله عنه قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لأعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين أين علي بن أبي طالب؟ الحديث قد ذكرناه في كتاب المغازي شيء من التفصيل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشره النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر ما حديث بشره بالجنة، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث سعيد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام علي في الجنة، علي في الجنة. وقال كما في حديث جابر عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثم جلس أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر من ناحية الباب ثم يقول اللهم إن شئت أن تجعله عليا. فدخل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو الآن أعني روحه في جنات الله تبارك وتعالى، وأما جسده الطاهر ففي أرض العراق، قتله الروافض لعنهم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول كنت أنا وعلي رفيقين، يعني في غزوة العشيرة، يقول فأتينا أصحاب نخل. الحديث المهم أن عمارا وعليا ناما، يقول فما استيقظنا حتى إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركضنا برجله ويقول قم أبا تراب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال له أبو التراب كما سيتبين لنا بعد قليل في مناسبة ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب عليا وعمارا ألا أخبركم بأشقى الناس؟ أشقى الناس رجلين أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه حتى تبتل هذه يعني لحيته. قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، فعثمان وعلي لا تحبهم الخوارج، فالخوارج أعداء علي وأعداء عثمان، والرافضة أعداء أبي بكر وأعداء عمر. فالرافضة والخوارج اقتسموا الخلفاء الراشدين في العداء والبغضاء، فهؤلاء أخذوا اثنين وهؤلاء أخذوا الاثنين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عليا ويحبون عثمانا ويحبون عليا، ويدعون لهم على منابرهم. أما أعداء أو الرافضة والخوارج فإنهم بالعكس يدعون عليهم، بل يسبونهم ويلعنونهم ويجعلون هذا علامة على ولائهم لآل البيت. قصة تسميته أبي التراب، يروي الإمام مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، طبعا أميرا تابعا لمعاوية رضي الله عنه، فدعا سهل بن سعد فأمره أن يسب عليا، فأبى سهل بن سعد، فقال له: إن أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اسم أحب إليه من هذا الاسم، وإنه ليفرح إذا دعي به. قال: أخبرني ما قصته، لما سمي أبا التراب أو بأبي التراب؟ فقال كما جاء عند الشيخين، قال سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، يعني ما يكون بين الزوجة والزوج، وإنه خرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فخرج ثم جاء فقال: هو في المسجد، يعني في هذا المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقد سقط رداؤه عن شقه وهو مضطجع، فأصابه التراب، فقال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن شق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب، أو قم أبا تراب، قم أبا تراب. ونفس القضية كما مر أيضا لما جاء، كما في حديث عمار بن ياسر، جاء وهو نائب، هو وعمار، جاءه في غزوة العشيرة وجده نائما فوجد التراب عليه، فجعل يقول: قم أبا التراب. فإذا لتسميته أبي التراب مناسبتان، لكن المناسبة المشهورة والصحيحة كل الصحة هي ما جاءت عند الشيخين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. كان رضي الله عنه كان قاضيا محبكا، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كما عند الترمذي: أقضاكم علي. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى اليمن قاضيا، قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال علي: فما شككت في قضاء بعد. ربنا من كنت مولاه، فعلي مولاه. وهو حديث كما قال الذهبي حديث متواتر، وقد جاء عند أحمد من طريق من حديث بريدة رضي الله عنه وهو على شرط الشيخين: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد سبق ذلك. وبريدة هذا الذي روى هذا الحديث في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له موقف ظريف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى جاء عند البخاري من حديثه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد، يعني وهو باليمن، ليقبض الخمس، يعني خمس الرسول. فلما يقول قدمنا، يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. أعود لنهاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استلم الولاية بعد عثمان، فحكم أو ولي الأمر 5 سنين و6 أشهر كما جاء في مسند أو في معجم الطبراني من حديث أبي بكر بن أبي شيبة أنه ولي الأمر 5 سنين و6 أشهر وتوفي كما قال أو استشهد كما قال محمد ابن الحسن ابن علي، قال: توفي أو استشهد أو قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمره 58. وفي حديث يحيى ابن أبي يحيى ابن بكير كما جاء عند الطبراني قال: قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 17 مضت من رمضان يوم الجمعة. فإذا لما مات عثمان كان عمره 52 تقريبا، ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمره 42 أو كان عمره 40 كان عمره 40. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه كان عمره أو تقريبا 38. وأسلم كما مر بنا وعمره 15، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، يعني 23 سنة. ومعنى هذا أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 38 سنة 38 سنة. ولما مات أبو بكر كان عمره 40 سنة، يعني تصحيح لما قلنا. ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمره 50 سنة، ولما مات عثمان كان عمره 52 سنة. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره 38 سنة، ثم ولي أبو بكر 2 سنين، يعني صار عمره 40 سنة حين مات أبو بكر رضي الله عنه. وعلى أي حال هي أحاديث حديث سير، يعني ممكن يتقدم سنة ويمكن ممكن أن يتأخر سنة، يعني لا يوجد شيء يعني بمعنى أنه متواتر ومنضبط، ودائما الأعمار هي يعني في الغالب هي أعمار تقريبية. مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسجله التاريخ بمداد الذهب، وكل مؤمن يترضى عنه، فإذا ما ذكره قال علي رضي الله عنه. أما من يقول كرم الله وجهه فلا شك أن هذه الكلمة مبتدعة وليست على لسان أهل السنة والجماعة، إنما هي على لسان الرافضة أو من تأثر بالرافضة. وأهل السنة والجماعة إنما يختارون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما اختاره الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين، ويقال علي رضي الله عنه، وكلمة رضي الله عنه قطعا أفضل وأولى من كلمة كرم الله وجهه. لما؟ لأن من رضي الله عز وجل عنه فقد كرم وجهه وقلبه وجسده وروحه. أما من يقول كرم الله وجهه فربما خص وذكر جزءا، لكن من يقول رضي الله عنه عمه بالفضيلة وعمه بالكرم. فلماذا لا يكرم؟ فمعنى هذه الكلمة كرم الله وجهه يعني أن الله لم يكرم أو لن يكرم بقية جسده، لكن إذا قال الإنسان رضي الله عنه معناه دعا له الدعوة الجامعة المانعة. رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رضي عن عثمان وعمر وأبي بكر. والذي يقرأ في التاريخ وربما يجد يعني بعض وقفات الخواطر فيما بين الصحابة المتأخرين، وهذا شيء طبيعي يحدث كما يحدث بين الأب وبين ابنه، والأم وبين ابنها، والأخ وبين أخيه، وهذا طبيعي لأن الإنسان لابد معرض للخطأ، وما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، فطبيعة الإنسان طبيعة ناقصة، والمعصوم إنما هو الرسول الكريم، والكمال هو لرب العالمين، فالكامل هو الله والمعصوم هو الرسول، أما بقية الناس فإنهم معرضون للخطأ. فالصحابة رضي الله عنهم نعم قد أخطأوا، لكن هذا الخطأ كان صغيرا وهو سيئة في بحار حسناتهم، ثم أيضا هو خطأ يرجعون ويتوبون ويؤوبون بعده، كما تاب أبونا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقد كان بين علي وعثمان أحيانا بعض النقاشات وبعض الآراء، يعني بعض اختلاف الرأي، لكن هذا الاختلاف لا يفسد للقضية أو لا يفسد ودا. وقد جاء عند مسدد من حديث أبي عبد الله بن معاوية يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول سعيد بن المسيب كما جاء عند إسحاق بن راهويه يقول رأيت علي عثمان بن عفان وعليا وصار بينهما نزغ، يقول ف فما تفرقا إلا وقد استغفر كل واحد منهم لصاحبه. أما موقف علي مع عمر أو موقف علي مع عثمان فهذا شيء لا يمكن أن يوصف. فعلي يكبر أبا بكر أيما أكبر ولا يمكن أن يتقدم بين يديه بأي شيء وبأي رأي، تسليم تام كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي عمر كالتلميذ أمام الشيخ وكالابن أمام الأبي بالنسبة لأبي بكر وبالنسبة لعمر. وبهذا الحديث يكون الحديث أو بهذا المجلس يكون الحديث عن الخلفاء الراشدين الأربعة قد اكتمل أو انتهى. فقد تحدثنا كما مر بنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إن شاء الله في المجالس القادمة سنتحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، ثم عن آل البيت، ثم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن بقية الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الحديث عن فضل قريش والمهاجرين والأنصار وبقية قبائل العرب الذين جاء فيهم خبر صحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.